الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الذبح لفوز فريق أو هزيمة فريق، وهل يدخل في الذبح لغير الله؟ الحمد لله. أما قول السائل هل يدخل في الذبح لغير الله، فإنه لا يدخل في الذبح لغير الله، لأن المقصود بقول العلماء هذا ذبح لغير الله أو قولهم أهل لغير الله، يعني أنه يذبح للغير تعبدا للغير، فهو يذبح تعظيما لهذا الغير ويتعبد له بهذا الذبح. فمن ذبح لغير الله عز وجل تعبدا وتقربا للمذبوح له فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكفر وأشرك. فإن الذبح عبادة، والمتقرر عند العلماء أن العبادات حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي صالح فضلا عن غيرهم. ولكن الذي يفعله هؤلاء هداهم الله وأرشدنا وإياهم للحق وردنا جميعا للصواب، هو أنهم يفعلون ذلك من باب زيادة فرحهم وإظهار سرورهم، فهو من باب إظهار الفرح. فإن قلت وما حكمه على هذه الحالة وهي حالة إظهار الفرح، فأقول هذا من الفرح الذي لم يأمر الله عز وجل به، فهو من جملة الفرح المذموم شرعا. قال الله عز وجل عن أهل النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. فهذا الذبح المبني على هذا الفرح العظيم والسرور والابتهاج إنما هو ذبح مبني على أمر باطل ففوز هذا الفريق ليس من فضل الله ولا من عطاء الله ولا من هداية الله ولا من طريق الله ولا من الأمور التي ترضي الله أو تقرب إلى الله حتى يكون داخلا تحت مسمى فضل الله، فيدخل حينئذ في الفرح المحمود في قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففوز الفريق ليس من الأمور التي تدخل تحت فضل الله ورحمته، بل هو من الأمور التي لا يحب الله عز وجل الفرح بها. فكيف إذا رتب الإنسان على هذا الفرح ذبحا وتكلف أموالا وأظهر سرورا وأظهر ابتهاجا بهذا الفرح؟ فهذا أمر لا ينبغي، فالواجب سد هذا الباب، فهو باب يجب سده وإحكام إغلاقه. فهذه الذبائح المبنية على هذه الولائم المبنية على هذا الفرح أنا أرى والله أعلم أنها لا تجوز، ولا يجب إجابة هذه الدعوة المبنية على انتصار الفريق ونحوه، فكلها من الفرح الذي لا يحبه الله، بل هو من فرح أهل الدنيا بتحصيل الدنيا. فينبغي للعقلاء أن يربأوا بأنفسهم عن مثل هذه التصرفات الصبيانية التي لا تقدمهم لا في دين ولا في دنيا. ثم إذا انتصر الفريق، ما الذي حصل؟ ما الذي يكون؟ وما الذي جرى في الدنيا؟ إنما هي تفاهات لا يهتم بها إلا أصحاب العقول الضعيفة والأفهام السقيمة الذين يبذلون أموالهم الطائلة في تتبع هذه المباريات والفرح بفوز فرقهم الرياضية، فينفقون أموالا طائلة حتى يظهروا الابتهاج والفرح والسرور بهذه المناسبة، وهي مناسبة ليست شرعية، والفرح فيها ليس أمرا شرعيا ولا محبوبا لله عز وجل. فالواجب الحذر من ذلك أيها العقلاء، والله أعلم.